إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ورسوله. أما بعد، هذه المحاضرة الخامسة من محاضرات هذه المادة، وهي في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، ومن النوع الثالث قراءة القراء الثلاثة تمام العشرة، وهم يعقوب، وهو يعقوب الحضرمي، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وخلف هو البزار باختياره، لأن خلف أحد رواة حمزة، ولكنه انفرد بوجوه وصار له اختيارا مستقلا، خالف فيه شيخه حمزة، ولهذا يقال خلف باختياره ويقال خلف العاشر، يعني أحد القراء العشرة. وتقدم قول المؤلف باعتبار هؤلاء الثلاثة قراءاتهم قراءات أحد، فيلحقها بالشاذ، وهذا كلام غير صحيح وخاطئ. والصحيح أن الثلاثة المتممة للعشرة المتممة للسبعة هي في حكم السبعة، لأن ابن مجاهد حينما سبع السبعة في المئة الرابعة لم يكن عنده نص من الوحي على أن هذه السبعة أفضل من غيرها، بل كان في القراء من هو أفضل من هؤلاء السبعة، ومنهم يزيد بن القعقاع الذي هو الشيخ نافع، هو شيخ نافع أحد القراء السبعة. ثم إن يزيد بن القعقاع من التابعين، وصلى إماما في المسجد النبوي 60 سنة، وصلى خلفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فليست قراءة نافع وإن اشتهرت الآن في الأمصار المغاربية بأفضل من قراءة شيخه أبي جعفر يزيد بن القعقاع. قال: ويلحق بها قراءة بعض الصحابة كقراءة ابن مسعود، هذا على اعتبار أنها شاذة عنده، قراءة ابن مسعود أكثرها شاذ، وهذا صحيح. أما قراءة هؤلاء الثلاثة فهي قراءات متواترة، مجمع أو جمهور أهل العلم على تواترها، وأنها لا فرق بينها وبين القراءات السبعة أو القراءات السبع. صح. فائدة: يقول ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. في الحقيقة هذا الحديث ليس فقط في الصحيحين، بل هذا الحديث حديث متواتر، وأفرده العلماء بالتصنيف، ومنهم أبو عمرو الداني له جزء فيه، ومنهم أبي شامة المقدسي أيضا تكلم عليه وله كلام طويل في كتابه المرشد الوجيز، ومن هؤلاء المعاصرين الدكتور عبد العزيز القاري عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية سابقا، وهو يعني لم نتلقى عنه علوم القرآن أو التجويد، وإنما تلقينا عليه الطحاوية، لكن له بحث في مجلة كلية القرآن كاملا عن الأحرف السبعة، عمل دراسة كاملة لحديث الأحرف السبعة. وممن نص على تواتر حديث الأحرف السبعة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، فهو حديث متواتر يعني له روايات كثيرة بلغ مبلغ الآية من القرآن. لكن المشكلة ليس الخلاف على سند الحديث، الحديث بالاتفاق صحيح، وأكثر علماء على أنه متواتر والمحققون على ذلك. الإشكال في فهم الحديث، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف بروايات كثيرة كلها شاف كاف، أقرأ ما تيسر منه. الخلاف أو الإشكال في فهم هذا الحديث، ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث إلى 40 قول، ذكر منها هو 35 قولا. ويعني لو أردنا أن نتكلم في هذا الخلاف ونسوق يعني حجة كل واحد لاحتاج إلى ليس محاضرة بل ربما محاضرة، لكن الراجح أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أي سبعة أوجه، يعني يقرأ على سبعة أوجه، وأن الكلمة القرآنية المختلف فيها أصولا وفرشا لا تخرج ولا تعدو سبع أوجه من الخلاف. والكلمات اللي اختلف فيها القراء إلى سبعة أوجه قليلة، لكن غاية ما يصل إليه الحد الأعلى والخلاف سبعة أوجه، وهذا ما رجحه يعني المؤلف، والحقيقة هذا ترجيح ابن الجزري وترجيح المحققين من المعاصرين لشيخنا عبد الفتاح القاضي رحمه الله، والذي هو شيخ عموم المقارئ في زمانه ورئيس مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، وهو شيخ الحصري والمنشاوي عبد الباسط، وكان قد علمنا وأقرأنا القراءات الثلاث المتممة للعشرة في السنة الرابعة في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ومن جاء بعدنا من إخواننا يعني غبطونا على ذلك، لأنهم لم يدركوا الشيخ ولم يتلقوا على الشيخ. فإذا يقول فائدة، ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن نزل، وفي بعض الروايات أنزل على سبعة أحرف، يعني سبعة أوجه، سبعة أنحاء، والحرف من الشيء هو طرف الشيء، ومنه قوله تعالى ومنهم من يعبد الله على حرف، أي على حاف، جانب الشيء، جزء من الشيء، لأن الحافة جزء من شيء. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وأحسن ما قيل فيه، وقلنا اختلفوا إلى نحو 40 قول، ذكر السيوطي منها 35 قولا. وأحسن ما قيل فيه أن المراد على سبعة أوجه من وجوه لغة العرب، للتوسعة على الأمة. التوسعة يعني التخفيف، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني لهجات العرب كثيرة، فأراد الله عز وجل أن يخفف على أمة الإسلام، فجعل القرآن يقرأ على 7 أوجه وليس على 7 قراءات. انتبهوا جيدا، ما في علاقة بين حديث الأحرف 7 والقراءات 7، لأن القراءات 7 لم تستقر إلا بعد يعني في 100 الرابعة، وحديث الأحرف 7 قاله النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الإسلام. ولم يكن هؤلاء الأئمة قد اشتهروا ولا قد عرفوا، ولم تنسب لهم هذه القراءات، حتى يأتي من يفسر القراءات، من يفسر حديث الأحرف 7 بالقراءات 7. هناك خطأ للأسف منتشر ومتداول قديم، وهو أن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة أو جمع الصحابة على حرف واحد من الأحرف 7، وأنه ألغى 6 أحرف. هذا خطأ في الحقيقة، أول من ردده ابن جرير الطبري رحمه الله على سعة علمه وجلالة قدره، وتابعه باحثون، ومنهم مناع القطان، وقال بهذا أيضا شيخنا ابن العثيمين مع جلالة قدره، لكن هذا في الحقيقة خطأ تاريخي متداول في أسباب. وقد كنت حققت القول في ذلك في مقدمة أطروحتي للدكتوراه، والتي بعنوان اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة، حيث كتبت نحو 60 صفحة مقدمة لهذا الكتاب، وأشرت إلى هذه القضية وحققت القول فيها بفضل الله، وأن عثمان ولا هو من هو أعظم من عثمان يستطيع أن يغير في كتاب الله حرفا أو يحذف حرفا بعد أن أتم الله كتابه، بعد أن أنزل الله قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يستطيع كائن من البشر مهما سما وعلى أن يزيد أو ينقص في كتاب الله. وبما أن القراءات أبعاض القرآن، فحذف شيء من القرآن معناه أن القرآن غير محفوظ، ومعناه طعن في حرم القرآن. ولو كان هذا الكلام يعني جاز لنا أن نصدقه، فهذا يفتح باب ومجال للقائلين من الرافضة وغيره بأن المصحف الكامل مع القائم، وأن المصحف الكامل 17,000 آية ومصحفكم 6,226 آية، فالذاهب أكثر أضعاف الباقي. ولو جاز لعثمان يفعل ذلك، ولا يمكن أن يفعل عثمان ذلك لأن الصحابة لن يسكتوا على ذلك، لكان فتح باب شر عظيم لكل حاكم وكل سلطان أن يزيد وينقص في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكيف يفعل عثمان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مات على هذا الحديث، وهذا الحديث لم ينسخ؟ إن القرآن أنزل على 7 أحرف، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بوحي من الله ينسخ، بوحي من الله، لأن الله عز وجل هو الذي ينسخ ما يشاء، إما بوحي الكتاب أو بوحي السنة. ثم كيف يجمع الصحابة رضي الله عنهم على نسخ شيء من القرآن؟ وهذه القراءات 10 هل هي حرف واحد؟ هل يمكن أن يكون هذا حرف واحد وفيها اختلاف؟ وفي بعض القراءات تقرأ بوجهين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة وبستة وقليل 7. إذن هذا الفهم فهم خاطئ لا يمكن أن يكون. نعم، الله عز وجل أنزل القرآن على 7 أحرف، وهو الكتاب الوحيد، كتاب السماوي الوحيد الذي نزل من 7 أبواب وعلى 7 أوجه، فلم ينزل كتاب قبل القرآن إلا على باب واحد وحرف واحد إلا هذا القرآن. وهذا من عظمة القرآن وإعجاز القرآن. باب يعني المقصود يعني طريق إلى معرفته، طريق إلى معرفته. فإذا قال: وأحسن ما قيل في أن المراد على سبعة أوجه من وجوه لغة العرب، يعني من وجوه لغة العرب تقديم وتأخير وفتح وإمالة وتقليل، غيبة وخطاب مثلا، تخفيف وتضعيف، كل هذا يعني أمثلة لهذه الأوجه، حذف وإثبات مثل تجري من تحتها الأنهار، تجري تحت الأنهار، قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا، هذه أمثلة يعني. كذلك حذف وإثبات، وسارعوا في قراءة سارعوا بدون واو، يكذبون يكذبون، هذا التضعيف بالنسبة للتضعيف. وفي بياء الغيبة يعلمون وتعلمون، وفي بالتضعيف والتخفيف بما كنتم تعلمون الكتاب وتعلمون الكتاب، يعني هذه مثال، لكن هذه كلها أمثلة للأصول، أمثلة للأصول. أما للفرش فسيأتي معنا أمثلة على ذلك. قال: ولعدم المشقة، فمهما كان الاختلاف كثرة وتعدادا فلا يخرج عن السبعة الأول، مهما كان وما زاد على ذلك يكون شاذا. طبعا لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائتم في الصلاة وراء هشام ابن حكيم، وكان هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان، قال عمر: فقرأها على حروف لم على أوجه، يعني لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكدت أساوره في الصلاة، يعني أثب عليه، أقطع صلاتي وأقفز عليه وأخنقه يعني. قال: فتصبرت حتى إذا انتهى من صلاته قمت إليه وأخذت بمجامع ثوبه، يعني خنقه، وقال له: من أقرأك هذه الحروف التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت. وكذبت قد تأتي في كلام العرب بمعنى أخطأت. وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة وهو يجره من تلابيبه، وكان عمر شديد في الحق. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرسله يا عمر. قال: يا رسول الله، سمعته يقرأ على حروف لم تقرئنيها. قال: اقرأ يا هشام. قال: فقرأ الحروف التي قرأها في الصلاة. قال: أصبت، هكذا أنزلت. قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر على حروف خلاف حروف هشام. قال: أصبت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. بل إن يعني بعض الصحابة كأبي بن كعب لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة على قراءات لم يعلم بها أبي، يعني أبي دخل عليه خاطر من الشيطان، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره حتى انتفض بالعرق، وقال: وقع في قلبي شيء من التكذيب كما لو كنت في الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع عنه هذا الخاطر وقال له بأن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. لهذا حديث الأحرف السبعة حديث متواتر لا مطعن فيه، وليس لأحد كائنا من كان أن يزيد أو ينقص في كتاب الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، والمصحف موجود مجموع لكنه مفرق على وسائل بدائية، وأبو بكر الصديق أول من جمعه بين دفتين، والمصحف اللي جمعه أبو بكر الصديق بين دفتين هو المصحف الذي اعتمده عثمان، وهو الذي شهد العرضة الأخيرة. ولا يمكن بعد العرضة الأخيرة يأتي واحد وينسخ شيء من القرآن. فلا تصدقوا هذا القول اللي بيقول إنه عثمان جمع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، جمع الأمة على حرف وألغى ستة أحرف. فأما القول بأن المراد به القراءات السبع فهو غير صحيح لما ذكرنا ولما تقدم، لأن حديث الأحرف السبعة بينه وبين تقعيد واستقرار ونسبة هذه القراءات إلى الأئمة أكثر من 300 سنة. الدرس 11. فإن قال قائل طب كيف نفهم حديث فهذه القراءات 10؟ نقول هذه القراءات 10 جزء كبير من الأحرف 7، والإمام ابن الجزري قطع بأنها متواترة، وقال قد يكون هناك قراءات لم نقف عليها داخل ضمن هذا الأحرف 7. هذا الذي استقر عليه رأي هذا العالم العلامة اللي هو يعتبر مرجع في علم القراءات، قال بأنه قد يكون هناك قراءات لم نقف عليها وقد وقف عليها غيرنا، اجتمعت فيها أوصاف القراءة المقبولة فهي داخل ضمن حديث الأحرف 7. الدرس 11 في القراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها، يعني واردة في الأحاديث، لأن إخواني مآخذ القراء غير مآخذ المحدثين، يعني لا يلزم من كل قراءة قرأ بها القراء 10 أو 7 أن نخرج لها دليلا من السنة، بل قد تكون قراءة متواترة ودليلها ضعيف من السنة. فهذا حفص الذي نحن نقرأ بقراءته، والذي المصاحف بروايته ملأت الدنيا وهي تملأ مساجد المسلمين، حفص ضعيف في الحديث لكنه جبل في القرآن، فنحن نعتمد في القرآن في الروايات القرآنية، أما في الأحاديث فنعتمد الأحفظ، هو لم يتفرغ لعلم الحديث، هو تفرغ للقرآن. فلهذا كون القارئ ضعيف في الحديث لا يغض من روايته في القرآن، إذا كانت رواية متواترة موافقة للرسم العثماني موافقة لوجه نحو صحيح. وكل القراءات 70 كانت أم 20 اجتمعت فيها أركان القراءة الصحيحة المقبولة، وكل القراءات 27 وافقت العرض الأخيرة، وكلها ضمن المصاحف العثمانية، وكلها مما أجمع عليه الصحابة ومما قرأ به الصحابة. إذن القراءات الواردة المقصود به في السنة يعني، فمن ذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، في عندنا في ملك ومالك قراءتان متواترتان فقط، ما سوى ذلك يعتبر شاذا. ملك قرأ بها 5 من 7، ومالك قرأ بها عاصم والكسائي، عاصم والكسائي، ومنه قول الشاطبي ومالك يوم الدين راويه ناصر، الراء رمز الكسائي والنور رمز لعاصم، والقراءة المقابلة ملكي. فهذه بالنسبة للقراءات 70 والعشرية لا يوجد إلا ملكي ومالكي. لكن بعض إخواننا يعني بيقول لك بقرأ أحيانا ملكي يوم الدين، ولما تسأل بيقول لك يا أخي هذه قراءة متواترة، يا أخي كل القراءات متواترة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا كما علمتم، ليش تخلط بين الروايات؟ اقرأوا كما علمتم، التزم رواية. إذا كنت تقرأ بقالون أو بورش أو بأبي عمرو أو بابن عامر أو اقرأ ملكي، لكن التزم باختيار هذا القارئ وهذا العلم. قال بلا ألف، وقد قرأ بها 5 من القراء 7، وهم أبو عمرو اللي هو أبو عمرو البصري، وابن عامر وهو من التابعين وعاش حتى 118 سنة وأدرك أم سلمة، وهو من قراء التابعين الذين أخذوا عن أبي الدرداء، ابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وظلت قراءة ابن عامر في بلاد الشام حتى 7 الهجري يقرأ بها، وينبغي إحياء قراءة ابن عامر في الحقيقة لأنه شامي، وقراءته ظلت إلى قرون متأخرة يقرأ بها. وقد قرأ بها 5 من القراء 7، وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة، حمزة هو الزيات، وابن كثير هو ابن كثير الداري المكي، التابعي وليس ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير. ينبغي أن نعلم لا نخلط بين هذا وذاك. فذاك تابعي أخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي، وابن كثير المكي تلميذ ابن تيمية، وبينهما مئات السنين. ابن كثير الدمشقي الزرعي، ايش قلت المكي؟ عفوا، ابن كثير المكي الدمشقي الزرعي صاحب التفسير من ابرز تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية، واظنه مات في 774 للهجرة. طيب هذا تابعي من التابعين، فبين هذا وذاك مئات السنين. وأذكر مرة كلفت طالب يكتب لي بحثا عن ابن كثير المكي، فراح أدخل لي ابن كثير الزرع الدمشقي في ترجمة ابن كثير، وظن تمشي علي، لكني يعني اكتشفت هذا الخطأ الذي وقع فيه. ونافع، هو نافع المدني، نافع المدني الذي روى عنه قالون وورش، نافع بن أبي رويم المدني. وقرأ عاصم اللي هو عاصم بن أبي النجود الكوفي الذي نقرأ بقراءة أحد رواته وهو حفص، والراوي الثاني له شعبة أبو بكر بن عياش. والكسائي هو علي الكسائي، وسمي الكسائي لأنه أحرم بكساء فسمي الكسائي، وكان إماما في النحو واللغة والقراءات. قرأ عاصم والكسائي مالكي بإثبات الألف. إذن ما سواهما من السبعة وقد ذكرهما المؤلف قرأوا ملك يوم الدين. ايش سؤالك يا اخي انت؟ لا، ليس هذا مولى بن عمر، نافع هذا اخر. وكذلك الصراط المستقيم، الصراط معرفا منكرا فيه يعني ثلاث قراءات، بالصاد الخالصة الصراط، وهي قراءة الجماعة وقراءة الأكثر، وبالسين الخالصة وهي قراءة قنبل عن ابن كثير. عن ابن كثير مين؟ ابن كثير المكي الداري. وبالصاد المشم وبالسين المشمة صوت الصاد، بالصاد المشمة صوت السين قرأ خلف. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، هذا يسموها الصاد المشمة، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا لو جاء واحد وقرأ بها في الصلاة دون أن يبين للعوام ممكن يتهم بأن هذا يتلاعب بالقرآن، لأن هذا الوجه غريب على الناس، ممكن تمشي عليهم لو واحد قرأ السين رققها، الصاد رققها وصارت سين تمشي. لكن أن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم من غير ما يبين للعامة هذا خطأ، هذا خطأ. فينبغي لمن يريد، لمن آتاه الله عز وجل وعلمه شيء من أوجه القراءات وتلقاها عن شيوخه، أن يبين للناس إذا كان يريد أن يؤم في يعني مجمع من الناس أو في يعني مسجد عام يصلي فيه العالم والجاهل والمتعلم والأمي. إذن الصراط المستقيم بالصاد قراءة الجمهور ما عدا قنبلا، لأن قنبل قرأ بالسين الخالصة، وقنبل هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي، فإنه قرأ بالسين اهدنا الصراط المستقيم. إيش عندكم عقيلة؟ لا، قنبلة صلحوها، مكتوب عندي في طبعتي الكتاب السابقتين عقيلة والمثبت هو الصواب، قنبل، لأن قنبل عن ابن كثير هو الذي قرأ بالسين، لأن الشاطبي يقول بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشم لخلاد لولا. وقال ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى، يعني وعند صراط بالسين، عند صراط والصراط يعني المعرف والمنكر قرأه قنبل بالسين الخالص. وما عدا خلف اللي هو خلف البزار العاشر باختياره أبو محمد خلف بن هشام فإنه قرأها بإشمام الصاد زايا اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة فرهان مقبوضة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فرهن مقبوضة، هذه يعني وجهان متواتران مقروء بهما بضم الراء والهاء بصيغة الجمع بغير ألف، رهان ورهن. وهي أي رهن هذه، رهن بقراءة ابن كثير وأبي عمرو، وأما الباقون فقرأوها فرهان مقبوضة، وهي قراءة الجماعة بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. فهو الآن المؤلف يعطينا نماذج وأمثلة على أوجه القراءات اللي جاءت في السنة ويقرأ بها القراء وهي متواترة، لكن بعض أسانيدها نجد فيه ضعف، أخرجه الحاكم مثلا يقول لك وإسناده ضعيف، لا يضر ذلك، الروايات الحديثة في القراءات المتواترة لا يضرها بشيء، لأن مآخذ القراء كما قلنا غير مآخذ المحدثين، والقراءات لا تؤخذ من الروايات الحديثة إنما تؤخذ من أفواه الشيوخ، فكل شيخ كل قارئ له إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر. وطبعا لما يجي ابن كثير المكي ويقرأ في الحرم المكي ويصغي إليه ويستمع إليه لا أقول مئات بل ربما آلاف، ويأتي في يزيد بن القعقاع أبو جعفر أو شيخ نافع ويقرأ في الحرم المكي ويصلي خلفهم الآلاف، أليس هذا تواتر؟ وينقلونه إلى الأمصار وتكتب عليه المصاحف، تكتب المصاحف به، هذا أكبر دليل على أن هذه القراءات منقولة بالتواتر وأن مأخذ غير مأخذ الأحاديث. وقرأ ننشزها بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر الشين بعدها زاي، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر. وقرأ الباقون من السبعة ننشرها بالراء بدل الزاي. النشوز هو يعني قال امرأة ناشز إذا تطاولت على زوجها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نخرجها من الأرض كيف ترتفع، وانظر إلى العظام كيف ننشرها نبعثها من النشر، ومنه النشور والمعنى قريب. وجرد هذه وهذه من النقط والشكل بيطلع معك رسمها واحد، ولهذا المصاحف لم تكن مشكولة ولا منقوطة لتحتمل القراءات كلها. فإذا ننشزها وهذه قراءتنا التي نقرأ بها، وننشرها قراءة نافع وغيره. وفي عندنا علم اسمه علم توجيه القراءات، وهذا علم يدرس في الجامعات ويدرس في معاهد القراءات، ومن أبرز كتبه كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي، وعندنا كتاب حجة القراءات لابن زنجلة، وعندنا كتاب حجة القراءات لأبي علي الفارسي وحجة القراءات لابن خالوي، وهذه الكتب في الحقيقة كل قارئ يذكر حجة نحوية على قراءته. ولهذا أخطأ ابن جرير لما تعقب القراءات المتواترة وضعف بعضها من جهة النحو، ولهذا حذر القاسم بن الإمام الشاطبي، قاسم بن فيرة، حذر تلميذه علم الدين السخاوي، قال له إياك وطعونات ابن جرير في القراءات، يعني احذر طعونات ابن جرير في القراءات. ولو خلى كتاب ابن جرير الطبري من الطعن في القراءات والمفاضلة بينها لكان كتابا وتفسيرا لا يعدله تفسير، لكن للأسف يعني أبى الله أن يتم إلا كتابه. وقرأ من أنفسكم في آخر سورة التوبة بفتح الفاء، بفتح الفاء من أنفسكم، طبعا هذه قراءة شاذة، ليس قراءة لا سبعية ولا عشرية، من أنفسكم يعني من أثمنكم، والذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم لا يجوز القراءة بها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، يجوز الاستشهاد بها في النحو في الفقه في التفسير، لكن لا يجوز التعبد بها، لأن الله لم يتعبدنا إلا بالمتواتر القرآن، لم يتعبدنا ربنا بالشاذ أو بالآحاد أو بما نسخ في العرض الأخيرة أو غير ذلك. هذه القراءة وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنها شاذة، فلا يجوز القراءة بها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. قال في روح المعاني، من هو صاحب روح المعاني؟ الإمام الألوسي البغدادي صاحب التفسير، قال وهي قراءة ابن عباس وابن محيصن. طبعا ابن محيصن هذا أحد أصحاب القراءات الشاذة، ابن محيصن والحسن البصري وآخرون معه، أربعة الأربعة الشاذة المشهورة اللي أفردها العلماء بالتصنيف، ومنهم شيخنا عبد الفتاح القاضي له كتاب القراءات الشاذة ألحقه بذيل كتابه البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. والزهري لا يهمنا من قرأ بها لأنها قراءة شاذة، القراءة المتواترة وجه واحد، من أنفسكم من جنسكم من ذاتكم، من أنفسكم أي منكم يعني من جنسكم، أرسل الرسل يرسلون من جنس البشر، من أنفسكم يعني من أغلاكم وأفضلكم، لكنها قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها. قال وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والأمثلة يطول ذكرها وهي كثيرة. الدرس الثاني عشر في من اشتهر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بحفظ القرآن الكريم وإقرائه. فمن الصحابة الذين اشتهروا، يعني اشتهروا لا يعني أنه ما في سواهم اشتهر، ولكن ليس بتلك الشهرة التي بلغها هؤلاء. مش معنى أنه يعني القرآن وحفظ القرآن والقراءات مقتصر على هؤلاء، لا، وإنما هؤلاء هم الأشهر. فمن الصحابة الذين اشتهروا بذلك أحد عشر، وهم علي بن أبي طالب الهاشمي، وعثمان بن عفان الأموي، وأبي بن كعب الخزرجي، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأبو الدرداء عويمر بن زيد الخزرجي، ومعاذ بن جبل طبعا الأنصاري، وأبو قيس بن السكن اللي هو أبو قيس بن السكن غاب عن بالي، لعله أبو موسى الأشعري، ولا إذا أحد منكم يتذكر، أبو قيس بن السكن لعلنا نقف عليه في الدرس القادم. فهؤلاء ثمانية اشتهروا بحفظ القرآن وتعليمه لغيرهم. فعنهم أخذ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني، وعبد الله بن عباس الهاشمي، وعبد الله بن السائب المطلبي اللي هو شيخ ابن عامر. فهؤلاء ثلاثة أخذوا عن أولئك الثمانية، فجملة الصحابة أحد عشر يعني المشاهير، لأنهم لو كان هؤلاء فقط لجاء واحد يشكك في تواتر القراءات. إذا كان القرآن لم يؤخذ إلا عن 11 رجلا معناه مش متواتر، لأن بعض الناس يقول لك التواتر أكثر من ذلك، فوق 20 أو فوق 40. فهؤلاء اشتهروا، وليس هؤلاء الذين اقتصر عليهم علم الرواية القرآنية. وأما التابعون فقد اشتهر منهم بحفظ القرآن وإقرائه كثيرون منهم يزيد بن القعقاع. وطبعا هو لم يذكر شيء من النساء، لأنه كان هناك من النساء قارئات. وأنا لي رسالة يعني أنزلت على حلقات في مجلة الأصالة رحمها الله، نسأل الله أن يحييها، فهو الذي يحيي العظام بعد رميم، يعني في أظن حلقات نساء قارئات، نساء قارئات، فذكرت من اعتنى بالقرآن من النساء. وأظن لأخينا الشيخ مشهور حفظه الله عناية النساء بالحديث النبوي، كتاب مطبوع. قال: وأما التابعون فقد اشتهر منهم بحفظ القرآن وإقرائه كثيرون منهم يزيد ابن القعقاع، اللي هو أبو جعفر، اللي هو أحد القراء العشرة، الشيخ نافع، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، ومجاهد ابن جبر صاحب التفسير تلميذ ابن عباس، وعطاء بن يسار أيضا من مفسري التابعين، والأسود بن يزيد، وعكرمة مولى ابن عباس كذلك من المفسرين، والحسن البصري كذلك الواعظ المشهور المعروف وهو تابعي وله أقوال في التفسير وله قراءة شاذة، وعبيدة بن قيس السلماني وغيرهم، وكل هؤلاء وردت عنهم روايات في التفسير أيضا. فيقول: فهؤلاء القراء والحفاظ من الصحابة والتابعين هم مرجع القراء السبعة المتواترة قراءتهم. فإن نافعا أخذ عن يزيد بن القعقاع، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو اللي هو البصري أخذ عن يزيد بن القعقاع اللي هو أبو جعفر، ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء الصحابي الجليل، وعاصم أخذ عن زر بن حبيش، وهذا زر بن حبيش كذلك صحابي، وحمزة أخذ عن عاصم، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا عاصم أخذ عن الكسائي وأخذ عن حمزة، وهؤلاء من القراء السبعة. الدرس الثالث عشر: وقوع المعرب، المعرب المعرب اللي أصله أعجمي ودخل. رواية إيش؟ روايات قرآنية يا أخي، هذه روايات قرآنية بارك، ليست روايات حديثية. أنت تقيس على الروايات الحديثية. لرواية الأعمش ما هي قراءة شاذة بارك الله فيك، رواية شاذة، يمكن أخذها عن ابن مسعود أو عن قراءات بعض الصحابة اللي نسخت بالعرضة الأخيرة. إيش يا ابني؟ قيس بن السكن إيش؟ أبو زيد. أبو زيد هو قيس بن السكن الأنصاري. طيب جيد. المعرب إخواني هو الكلمة الأعجمية اللي وردت في القرآن وصارت بحكم كونها من آيات القرآن عربية، عرب يقال لها المعرب. وفيه في القرآن كما ذكر صاحب الإتقان 150 كلمة أعجمية، ومنها سندس، ومنها عمران، ومنها إبراهيم، وكلمات أعجمية صار استعملها العرب ودخلت، والقليل القليل لا يضر. فكون هذه الكلمات الأعجمية القليلة دخلت في القرآن لا يخرج القرآن عن كونه عربيا بلسان عربي مبين. حقيقة أخونا بيقول لي انتهى الوقت، بقي صفحة ونصف، ف في الخمس دقائق الراحة نأخذها منكم معلش اليوم، لأن الصلاة يمكن أخذت من درسنا شيئا، صح؟ اعلم أن المعرب بضم الميم وفتح العين والراء المشددة هو اللفظ الذي يوجد في اللغة العربية، الذي يوجد في اللغة العربية استعماله ويوجد له استعمال في العجمية، يعني هو أصله أعجمي ودخل إلى اللغة العربية، بأن كان أصله أعجميا ثم نقل إلى العربية إعلاما. ومنها أسماء غالب الأنبياء كإبراهيم، ولهذا من نجد القراءة الأخرى إبراهام وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. اختلف العلماء في المعرب هل ورد في القرآن الكريم أم لا، والصحيح أنه ورد فيه لكن بقلة جدا، وهذا لا ينافي قوله تعالى قرآنا عربيا، لأن المراد الغالب، أو أن الأعجمي الذي فيه صار عربيا باستعمال العرب له، وتناسي أصله، أو أنه من توافق اللغات. فمثال ذلك أواه في الحقيقة كلمة حبشية، فمعناها الموقن بلغة الحبشة. أواه هذه ليست عربية إنما هي حبشية بمعنى الموقن. وكذلك الكفل من قوله تعالى يكن له كفل منها، وقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فإن معناه الضعف بكسر الضاد بلغة الحبشة. وكذلك القسطاس بمعنى العدل وغير ذلك، وهي كلمة أعجمية استعملت في القرآن. أما الغريب غير الغريب، بتكون عربية الأصل لكنها قليلة الاستعمال. فهو هنا اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث عنه في معاجم اللغة، ولا مدخل لرأي فيه كالقسورة اسم للأسد غير مشتهر بين العرب، قسورة بالسين فرت من قسورة معناها الأسد، لكن غير مستعملة في لغة العرب، فهي قليلة لكنها عربية. تلك إذن قسمة ضيزة عربية لكنها نادرة. قوله تعالى وفاكهة وأبا، أبو بكر الصديق يعني أعيته هذه الكلمة وهي عربية، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون والنقل الباحثون، والله أعلم. وهكذا نقف عند الدرس الرابع عشر من دروس هذه المادة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.